اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا واجعل مع البركة بركتين. عن أبي سعيد مولى المهري أنه جاء أبا سعيد الخدري ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله وأخبره أنه لا صبر له على جهد المدينة ولأوائها، فقال له: ويحك، لا آمرك بذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. عن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني حرمت ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم مكة. قال: ثم كان أبو سعيد يأخذ، وقال أبو بكر: يجد أحدنا في يده الطير فيفكه من يده ثم يرسله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن يسير بن عمرو عن سهل بن حنيف قال: أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى المدينة فقال: إنها حرم آمن. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: قدمنا المدينة وهي وبيئة، فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى أصحابه قال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وحول حماها إلى الجحفة. قال النووي رحمه الله: في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها. ترتع أي ترعى، وقيل معناه تسعى وتبسط، ومعنى ذعرتها أفزعتها، وقيل نفرتها. فالإنسان إذا وجد حيوانا في المدينة أو مكة فهي مثلها في ذلك، لا ينفره، لا يقيمه من مكانه، يعني ما يقولوش هش، ما يقولوش بإيده أو برجله أو بصوته جنب، أو يعني يحاول أن يبعده عن طريقه، بل هو الذي ينحرف عن ذلك الحيوان حتى لا يكون قد نفر يعني ذلك الحيوان، كالحمام مثلا، فهو المولود من الصيد الآن في المدينة مما يحرم صيده، وأحيانا يقع جراد، فهذا الذي لا ينفر، الله أعلم. قوله: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا إلى آخره. قال العلماء: كانوا يفعلون ذلك رغبة في دعائه صلى الله عليه وسلم في الثمر وللمدينة والصاع والمد، وإعلاما له صلى الله عليه وسلم بابتداء صلاحها لما يتعلق بها من الزكاة وغيرها، وتوجيه الخارصين، يعني توجيه من يذهب من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ليخرص على الناس زروعهم، ليقدرها تقديرا تقريبيا، ليعرف قدر الزكاة، وإذا دفعوها على ذلك التقريب، على ذلك التقدير التقريبي، جاز لهم أن يتناولوا بعد ذلك بسهولة طالما قد دفعوا الزكاة على، أو عرفوا قدر الزكاة على ذلك القدر التقريبي، بدلا من الإحصاء الدائم الذي قد يشق، وبدلا من أن يحسبوا ما أخذوه لبيوتهم أو نحو ذلك، فيقدر تقديرا تقريبيا ويترك الربع أو الثلث، فيعرف قدر الزكاة بهذه الطريقة التقريبية. فمن يوجههم؟ يوجههم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يقوم مقامه بعده من الأئمة إذا بدأ صلاح الثمر. قوله: ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان، فيه بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق وكمال الشفقة والرحمة وملاطفة الكبار والصغار. وخص بهذا الصغير لكونه أرغب فيه وأكثر تطلعا إليه وحرصا عليه. فمثل هذا إذا ظهرت الفاكهة أول ما تظهر يحبها الصغار، فمن شفقة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعطيه أصغر الولدان، وكلما كان أصغر كلما كان يعني الرفق به والشفقة عليه أكثر. قول فأردت أن أنقل عيالي إلى بعض الريف، قال أهل اللغة الريف هو الأرض التي فيها زرع وخصب وجمعه أرياف. ويقال أريفنا إذا صرنا إلى الريف، وأرافت الأرض أخصبت فهي ريفة. بيّن في الرواية التي بعدها أن فعل أبي سعيد مولى المهري هذا أن الشدة التي أصابتهم أيام وقعت الحرة، أي وقعت التي أوقعها يزيد بن معاوية بأهل المدينة لما خلعوا بيعته، فاستبيحت بعد الحصار أياما 3 أيام، فوقع فيها شدة شديدة وجهت أثناء الحصار وبعده، ليالي الحرة أي الليالي التي كانت في وقعة الحرة. فذكر له أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قصتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات أو في بعض السفر، أنهم لما قدموا عسفان قلقوا على أهليهم بالمدينة، وإن عيالنا لخلوف أي ليس عندهم رجال ولا من يحميهم، أصبحوا بلا رجال لكونهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة. قال لو شئت، قال عليه الصلاة والسلام، لقد هممت أو إن شئتم لآمرن بناقتي ترحل ثم لا أحل لها عقدة حتى أقدم المدينة. ترحل يعني يشد عليها رحلها، لا أحل لها عقدة حتى أقدم المدينة أواصل السير، ولا أحل عن راحلتي عقدة من عقد حملها ورحلها حتى أصل المدينة لمبالغتي في الإسراع إلى المدينة. ولكنه لم يفعل لطمئنانه عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تحرسها، وقد صدق الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وكانت من معجزاته الظاهرة أنهم خلال فترة غيابهم عن المدينة وليس بها رجال جيش يقاتل يحميها، كان الله عز وجل يصرف عنها أعداءهم بقدرته سبحانه وتعالى. لما وصلوا أتاهم الأعداء، والله عز وجل أيضا يحفظهم رغم وجودهم، ولكن من كمال توكلهم كما توكل النبي صلى الله عليه وسلم على الله عز وجل أنه خرج بالصحابة وترك المدينة بلا حراسة، لأجل أنه يعلم أن الملائكة تحرسها. وقوله صلى الله عليه وسلم وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها، المأزمين الجبل، المأزم الجبل، وقيل المضيق بين الجبلين ونحوه، والأول هو الصواب هنا، ومعناه ما بين جبليها كما ذكرنا من عير إلى ثور، الثور هذا الذي هو بقرب جبل أحد كما سبق بيان ذلك، جبل غير مشهور لكن قد ذكرنا فيه أن من أهل البلدان من عرف هذا الجبل. هذا بالنسبة للشمال والجنوب، وأما بالنسبة للشرق والغرب فما بين الحرتين. قوله ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف، إلا لعلف. العلف هو اسم للحشيش والتبن والشعير، العلف مصدر، ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف. قال وفيه جواز أخذ أوراق الشجر للعلف وهو المراد هنا، بخلاف خبط الأغصان وقطعها فإنه حرام. ضرب الأشجار وقطع الأغصان حرام، فيؤخذ الورق للعلف لحاجتهم إلى ذلك. هذا فيما لا يستنبته الآدميون، وإلا فكان أهل المدينة عندهم حب وثمار تقطع، فهذا ما استنبته بنو آدم لا شك أنهم يأخذون تلك الثمار ويحصدون ذلك الزرع الذي استنبتوه. أما الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الأشجار التي لا تقطع فهي التي ينبتها الله سبحانه وتعالى. وأما قوله لا يحمل فيها سلاح لقتال، أي بين المسلمين، وأما الدفاع عن المدينة وقتال المشركين والكفار ومن حاول الاعتداء على المدينة فإنه يحمل السلاح فيها بلا شك. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه يبيتون في السلاح مدة إلى أن أمنهم الله عز وجل. وعلى أي حال فحمل السلاح للقتال المقصود به قتال بين المسلمين. قوله صلى الله عليه وسلم ما من المدينة شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدم إليها، فيه بيان فضيلة المدينة وحراستها في زمنه صلى الله عليه وسلم وكثرة الحراس واستيعابهم الشعاب زيادة في الكرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الشعب الفرج النافذة بين الجبلين. وقال ابن السكيت والطريق في الجبل، والنقب وقد قال النقب أيضا هو مثل الشعب، وقيل هو الطريق في الجبل. قال الأخفش أنقاب المدينة طرقها وفجاجها. قوله فما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة حتى أغار علينا بنو عبد الله بن غطفان وما يهيجهم قبل ذلك شيء، معناه أن المدينة في حال غيبتهم كانت محمية محروسة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن بني عبد الله بن غطفان أغاروا عليها حين قدمنا ولم يكن قبل ذلك يمنعهم من الإغارة عليها مانع ظاهر، ولا كان لهم عدو يهيجهم ويشتغلون به، بل سبب منعهم قبل قدومنا حراسة الملائكة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل اللغة يقال هاج الشر وهاجت الحرب وهاجها الناس إذا تحركت وحركوها، وهجت زيدا حركته للأمر. بنو عبد الله بن غطفان هكذا وقع في بعض النسخ بنو عبد الله، وقع في بعضهم في أكثرها بني عبيد الله، والأول هو الصواب بلا خلاف بين أهل هذا الفن. قال القاضي عياض حدثنا به مكبرا، هو عبد الله مش عبيد مش مصغر، أبو محمد الخشني عن الطبري عن الفارسي بنو عبد الله على الصواب. قال وقع عند شيوخنا في نسخ مسلم بنو من طريق ابن مهان ومن طريق الجلودي بنو عبيد الله مصغر وهو خطأ. قال كان يقال لهم في الجاهلية بنو عبد العزة فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد الله، فسمتهم العرب بني محولة لتحويل اسمهم بني محولة. هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بحراسة المدينة وصرف الله عز وجل عنها أعداءها أعداء المسلمين. قوله جاء أبو سعيد الخدري ليالي الحرة، يعني الفتنة المشهورة التي نهبت فيها المدينة سنة 63 التي كانت في آخر مدة يزيد بن معاوية. يزيد ملك سنة 60 ومات سنة 64، كان من أعظم أسباب هلاكه استباحة المدينة سنة 63، بقي بعدها أشهرا ومات. وأما الذي استباحها فهو مسرف بن عقبة، مات بعدها بأيام، والله عز وجل أعلى وأعلم. ولا تزال هذه الفتنة يعني من تذكر مثلبا ليزيد، رغم أن له فضيلة من جهة أنه أول من غزا القسطنطينية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وكان يزيد هو أول من غزا القسطنطينية في زمن أبيه معاوية رضي الله عنه. لكن الذي فعله بأهل المدينة جعل الإمام أحمد يقول: وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر وقد فعل بأهل المدينة ما فعل؟ ولذلك لعنه البعض، لكن جمهور أهل السنة على عدم تعيين المعين باللعن لأجل احتمال وجود مانع فحسابه على الله عز وجل، لكنها كانت جريمة عظيمة في استحلال المدينة، رغم أنهم خلعوا بيعته. ولكن لا يسع كل حاكم خلع الناس بيعته أو خرجوا عنه أن يقاتلهم بأي طريق، بل لابد أولا أن يزيل المظالم التي ذكروها ليكون عدلا. فإذا أزالها وظلوا على عدم الطاعة فعند ذلك يجوز أن يقاتلهم قتال أهل البغي، وأما أن يبقى المظالم ويقولهم بغوا فهذا كما قال مالك لما سئل عمن يخرج على الظالم فقال: دعه ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم منهما جميعا. فلا يجوز الخروج، ولكن لا يجوز أن يقاتلوا على بغيهم وخروجهم إلا إذا أزلت المظالم، فإذا كان قبل ذلك لم يشرع. وإن كان الذي يختاره أهل السنة ألا يشاركوا في مثل هذا الخروج كما لم يشارك فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ولكن أيضا لم يبدع ويفسق العلماء أهل البغي لأجل تأويلهم في هذه المسألة، الله أعلم. وقد كان فيها في هذه فتنة الحرة جماعات من فضلاء التابعين، وقتل بها جماعات من أو أبناء الصحابة، بل من الصحابة وأبناء الصحابة وأفاضل التابعين. يقول قوله: فاستشاره في الجلاء، وهو الفرار من بلد إلى غيره. قوله صلى الله عليه وسلم في المدينة: إنها حرم آمن، فيه دلالة لمذهب الجمهور في تحريم صيدها وشجرها. حرم آمن معناه شرعا، لأنه قد يقول قال: كيف أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إنها حرم آمن ومع ذلك قد أبيحت وانتهبت وقتل وفعلت المنكرات فيها؟ نقول: شرع الله أن تكون آمنة، ومن لم يفعل ذلك، من لم يؤمنها ويؤمن أهلها واستباح قتالهم، أذابه الله كما يذوب الملح في الماء، وقد فعل. الملائكة التي تحرس المدينة من الكفار كما ذكرنا. وأما ما وقع وكان هذا زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر النووي، وفي زمن الدجال تحرس كذلك، لكن ليس في غير ذلك من الأزمنة. ولذلك غزاها الأحزاب، غزاها قريش وغطفان ويهود بنو قريظة كانوا مشاركين، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدافع عنها. لما رجعوا غزتهم غطفان، دل ذلك على أن هذه الحراسة كانت في الوقت الذي غاب عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا هي أوقات الحراسة المدينة من الملائكة أوقات معينة. قول عائشة رضي الله عنها: قدمنا المدينة وهي وبيئة. الوباء، الوبيئة ذات وباء وهو الموت الذريع، هذا أصله. ويطلق أيضا على الأرض الوخمة التي تكثر بها الأمراض، تكثر بها الأمراض لا سيما للغرباء الذين ليسوا مستوطنيها. فإن قيل: كيف قدموا على الوباء؟ وفي الحديث الآخر في الصحيح النهي عن القدوم عليه. فالجواب من وجهين ذكرهما القاضي: أحدهما أن هذا القدوم كان قبل النهي، لأن النهي كان في المدينة بعد استيطانها. والثاني أن المنهي عنه هو القدوم على الوباء الذريع والطاعون، وأما هذا الذي كان في المدينة فإنما كان وخما يمرض بسببه كثير من الغرباء، والله أعلم. وأيضا هناك ضرورة للهجرة، لما هاجر الصحابة إلى المدينة لم يكن هناك مكان آخر يأويهم ويدفع عنهم أهله إلا المدينة، وقد تمت البيعة على ذلك، فكان هناك ضرورة في الهجرة، ولذلك كانت فرض عين أن يهاجروا إلى المدينة. قوله صلى الله عليه وسلم: وحول حماها إلى الجحفة، قال الخطبي وغيره كان ساكن الجحفة في ذلك الوقت يهودا. ففيه دليل للدعاء على الكفار بالأمراض والأسقام والهلاك، وفيه الدعاء للمسلمين بالصحة وطيب بلادهم والبركة فيها وكشف الضر والشدائد عنهم، وهذا مذهب العلماء كافة. اللهم صحح بلادنا وطيبها، واللهم اجعل فيها البركة واكشف الضر والشدائد عن المسلمين في كل مكان. يقول قال القاضي: وهذا خلاف قول بعض المتصوفة أن الدعاء قدح في التوكل والرضا وأنه ينبغي تركه، وخلاف قول المعتزلة أنه لا فائدة في الدعاء مع سبق القدر، وهذا كله باطل. قال: ومذهب العلماء كافة أن الدعاء عبادة مستقلة ولا يستجاب منه إلا ما سبق به القدر، يعني هو من قدر الله، وقد يكون الله سبحانه وتعالى قد قدر رفع البلاء بسبب الدعاء، يكون قد قدر أن يرفع دعاء فيمنع نزول البلاء، وكذلك يمكن أن يصرف الله عز وجل عنهم من السوء ما لم يعني ما كان يصيبهم لولا أنهم دعوا، لأنهم دعوا فرفع الله عنهم ذلك السوء، صرف الله عنهم من السوء مثلها. قال: وفي هذا الحديث عالم من أعلام نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الجحفة من يومئذ مجتنبة ولا يشرب أحد من مائها إلا حم، أصابته حمى، والجحفة الآن مهجورة منذ أيام النووي رحمه الله إلى يومنا هذا. الجحفة عبارة عن قرية نقلت بعيدا عن القديمة لتظل ميقاتا لأهل الشام ومصر على الطريق الحديث، وأما منذ أزمنة متطولة قبل إنشاء الطريق الحديث كان الناس إنما يحرمون من رابغ، لأن الجحفة من وبائها والمرض الذي وقع بها تركها الناس وهجروها، فلم تعد مدينة مسكونة، فلم يعد هناك من يحرم منها، فكانوا يحرمون من البلد التي قبلها بيسير وهي رابغ، على المشهور الآن أن رابغ ميقات أهل مصر، حتى الطائرات والبواخر إنما يخبرون الناس أنهم مروا قرب رابغ الذي هو الميقات. يا رابغ طبعا القرية العامرة، رابغ قلت ايه؟ راغب، انا قلت راغب، انا قلت رابغ، القرية العامرة التي هي اقرب ابعد بالنسبة الى الميقات، يعني من يمر على رابغ يكون اذا احرم منها يمر بعد ذلك على الجحفة في طريقه. قال مسلم: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صبر على لأوائها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن قطن ابن وهب عن عويمر بن الأجدع عن يحنس مولى الزبير أنه أخبره أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنة، فأتته مولاة له تسلم عليه فقالت: إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن، اشتد علينا الزمان. فقال لها عبد الله: اقعدي لكاع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. عن يحنس مولى مصعب عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة، يعني المدينة. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي المسيح من قبل المشرق، همته المدينة حتى ينزل دور أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك. قال النووي رحمه الله: باب الترغيب في سكن المدينة وفضل الصبر على لأوائها وشدتها. سمي يوحنس مولى مصعب وهو مولى الزبير، هو مولى الظاهر أنه مولى لمصعب وللزبير لأنه تبع لأبيه، أو أنه كان مولى للزبير ثم صار يعني مولى لابنه مجازا. قوله: إن ابن عمر قال لمولاتي اقعدي لكاع، قال أهل اللغة لكاع ورجل امرأة لكاع ورجل لكع، يطلق ذلك على اللئيم وعلى العبد وعلى الغبي الذي لا يهتدي لكلام غيره وعلى الصغير، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الحسن: أثم لكع أثم أثم لكع أثم لكع، يعني هل هو هناك؟ لكع يعني الصغير. خاطبها ابن عمر مع أنها ليست صغيرة، يعني عايز لها بمعنى الغباء أو نحو ذلك، إنكارا عليها. لا يقول للدلاله عليها، إنكارا عليها للدلاله عليها، لكونها ممن ينتمي إليه ويتعلق به. يعني إزاي ابن عمر يشتم ويقول لها غبية مثلا، إنما قال لها لكاع لأجل أنها مولاته، مولاة له، يعني كانت له حق عليها وله منزلة، فله دلال عليها، له يعني حق التربية ونحو ذلك. فالكبير إذا قال ذلك لمن له عليه حق التربية والإعتاق والمنة كان يقبل منه ذلك. يقول: حثها على سكن المدينة لما فيه من الفضل. قال العلماء: وفي هذه الأحاديث المذكورة في الباب مع ما سبق وما بعدها دلالة ظاهرة على فضل سكن المدينة والصبر على شدائدها وضيق العيش فيها، وأن هذا الفضل باق مستمر إلى يوم القيامة. قد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إما شهيد أو شفيع، شهيد لأهل الخير وشفيع لمن وقعت منه بعض الذنوب. قال: وقد اختلف العلماء في المجاورة بمكة والمدينة. المجاورة يعني أن يختار الإنسان سكن هذه البقاع وأن يعتكف بها، يواظب على الإقامة فيها، يترك بلده ويقيم. فقال أبو حنيفة: وطائفة تكره المجاورة بمكة، يعني خوفا من ارتكاب الذنوب في الحرم، فلا يختار أن يقيم الإنسان مكة خوفا من عدم تعظيم الحرم. وقال أحمد بن حنبل: وطائفة لا تكره المجاورة بمكة بل تستحب، وإنما كرهها من كرهها لأمور منها خوف الملل، خوف أن يمل هذا البلد الذي يحبه الله، فلو مل الإقامة فيها فإن ذلك نقص بلا شك، فيخشى عليه من أن يمل الإقامة الفاضلة فيها. يقول: منها خوف الملل وقلة الحرمة للأنس، اللي بيستأنس المكان بيتعود، يتعود عليه فيتعامل بتساهل، ولا بد أن يكون محافظا على حرمة هذا المكان ويعرف قدر الذنوب في هذا البلد فيظل متحفظا جدا. فأما أن يتساهل لتعوده على ذلك، كما أن كثيرا من أهل مكة ربما لا يصلون في الحرم ولا يصلون في المساجد أحيانا ويتهاونون لأجل أنهم تعودوا، سهل عليهم الناس يعني يشق عليهم السفر حتى يصلوا إلى مكة، فربما لم يفرطوا في صلاة في الحرم أو في مسجد الكعبة، وأهل المدينة أهل مكة ربما يتهاونون للأنس، فكره من كره ذلك لقلة الحرمة للأنس، أن يعني تقل حرمتها في نفسه لأنه يستأنس بأهلها وبها. يقول وخوف الملابسة ملابسة الذنوب، وخوف ملابسة الذنوب، فإن الذنب فيها أقبح منه في غيرها، كما أن الحسنة فيها أعظم منها في غيرها. والأحاديث في الحقيقة دلت على فضل الصلاة في مسجد الكعبة، وفضل الصلاة في الحرم أيضا له فضيلة في الأرض الحرام كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديبية يختلف في الحل، يضطرب في الحل ويصلي في الحرم، كان نازلا حركته وأعماله. الحديبية أصلا نصفها من الحل ونصفها من الحرم، جزء منها من الحل وجزء من الحرم، اللي هي الشميسي حاليا التي على طريق جدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان نازلا في الحل، وإذا جاء أراد أن يصلي صلى في الأرض الحرام، وذلك لفضيلة الصلاة في الأرض الحرام. ومن العلماء من يقول أن المضاعفة 100,000 صلاة في كل أرض الحرم، والصحيح أنه في مسجد الكعبة الذي تشد إليه الرحال، والله أعلى وأعلم. أما تضعيف الذنوب فقد قال سبحانه وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فدل ذلك على أن إرادة الإلحاد وهو الميل والانحراف في الحرم كبيرة من الكبائر. إذا وقع الظلم في الحرم فذلك لختم الآية بالعذاب الأليم، ذلك يدل على أن هذا كبيرة من الكبائر، فالذنوب تتضاعف. لكن لا يلزم أو ليس عندنا خبر أن السيئة 100,000 سيئة، وليس عندنا نص عام في أن جميع الحسنات 100,000 حسنة، ليس عندنا دليل على ذلك، لكن هناك فضيلة في العبادة في هذه البقاع. قال واحتج من استحبها، من استحب المجاورة والإقامة بمكة والمدينة بما يحصل فيها من الطاعات التي لا تحصل بغيرها وتضعيف الصلوات والحسنات وغير ذلك. قال والمختار أن المجاورة بهما جميعا مستحبة بمكة والمدينة، إلا أن يغلب على ظنه الوقوع في المحظورات المذكورة وغيرها، يعني إذا غلب على ظنه أنه قد تعود على ذنوب معينة، ويغلب على ظنه أنه لإدمانه عليه سوف يقع فيها، فينبغي أن يترك الإقامة في هذه البلاد لتظل أماكن لعبادة الله عز وجل وطاعته لا تظهر فيها المعاصي، لأن يعني أماكن اختارها الله عز وجل واجتباها لتظل موئلا للطاعة والإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، وإن الإيمان لا يأرز ما بين المسجدين، يأرز يعني يلتجئ. فالناس في آخر الزمان يلتجئون إلى هذه البقاع التي جعلت لعبادة الله وطاعته. قال وقد جاورتهما مكة والمدينة خلائق لا يحصون من سلف الأمة وخلفها ممن يقتدى به، وينبغي للمجاور الاحتراز من المحظورات وأسبابها، والله أعلم. قال باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها، في هذا الحديث اللي هو يأتي المسيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المدينة على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، فيه فضيلة المدينة وفضيلة سكناها وحمايتها من الطاعون والدجال. والحديث الآخر يأتي المسيح أي الدجال من قبل المشرق، حيث يخرج من قبل العراق، خلى بين الشام والعراق، ثم إن محبسه الآن في بحر شرقي شرق الجزيرة العربية، في جزيرة من الجزر في البحار الشرقية، كل ذا يطلق على المحيط الهندي والمحيط الهادي وبحر العرب وغير ذلك من الأماكن. فالمسيح يأتي فينزل دبر أحد خلف أحد بعيدا عن حدود الحرم المدني، فيعجز عن دخول المدينة، كلما أراد أن يدخل ووقفت الملائكة بالسيوف تمنعه من الدخول، فيصرف إلى الشام، وهنالك يهلكه الله بالمسيح صلى الله عليه وسلم، يقتله المسيح عيسى بن مريم عند باب لد شرقي عين من عمل بيت المقدس. إذا نزل المسيح صلى الله عليه وسلم أهلك الله المسيح الدجال على يديه. وإن كان يعني دخول الدجال للمدينة ممنوعا، إلا أن فتنته من فتنته أن المدينة يقدر الله أن ترجف 3 رجفات عند وجوده خارجها، فيخرج إليه كل منافق ومنافقة، فتحصل 3 زلازل، المنافقون والمنافقات يظنون أن ذلك بسبب الدجال فيخرجون متابعين له فيتركون المدينة لأنها تنفي الكير، تنفي شرها وخبثها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه، ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. قال العلماء: خبث الحديد والفضة هو وسخهما وقذرهما الذي تخرجه النار منهما. قال القاضي الأظهر أن هذا مختص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن يصبر على الهجرة والمقام معه إلا من ثبت إيمانه، وأما المنافقون وجهلة الأعراب فلا يصبرون على شدة المدينة ولا يحتسبون الأجر في ذلك، كما قال ذلك الأعرابي الذي أصابه الوعك: أقلني بيعتي، يعني يريد أن يرد البيعة التي بايعه على الإسلام والهجرة. يقول هذا كلام القاضي، وهذا الذي ادعى أنه الأظهر ليس بالأظهر، لأن هذا الحديث الأول في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد، ده صريح في أنه ليس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط بل بعد ذلك. يقول: وهذا والله أعلم في زمن الدجال، كما جاء في الحديث الصحيح الذي ذكره مسلم في أواخر الكتاب في أحاديث الدجال أنه يقصد المدينة فترجف المدينة 3 رجفات يخرج الله بها منها كل كافر ومنافق. والظاهر والله أعلم وأعلم لو دخلها كافر خلسة، وإلا فلا يجوز أن يمكن الكافر من الإقامة فيها. قال: فيحتمل أنه مختص بزمن الدجال، ويحتمل أنه في أزمان متفرقة، بل الظاهر أنه في أزمان متفرقة والله أعلم. وفيه الترهيب من ترك المدينة رغبة عنها، وهذا الحديث فيه معجزة ظاهرة للنبي عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر بأنه سوف يأتي على الناس أزمنة الرخاء، وقد وقع بعد فتح الأمصار، وقع الرخاء في البلاد، فانطلق الكثير من الناس إلى الرخاء إلى الريف إلى البلاد التي فيها سعة كالعراق والشام ومصر، لكن المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يخرج منها أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه، فدل ذلك على أن من خرج من المدينة ليس رغبة عنها كمن خرج من الصحابة لتعليم الناس في الأمصار، ومن خرج منها للجهاد في سبيل الله وغير ذلك من أسباب الخروج لا يكون رغبة عن المدينة، لا يذم من فعل ذلك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. في الرواية الأخرى قال: كما ينفي الكير الخبث.

قال الله تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. وقال تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة. قال وطوابة وطيبة, والأحاديث هنا في صحيح مسلم صريحة في إثبات اسمها طوابة وطيبة. والدار, قال الله سبحانه وتعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم, سكنوا المدينة قبل المهاجرين, قبل سكن المهاجرين لها, قبل قدوم المهاجرين لها, وهؤلاء هم السابقون من الأنصار الذين أسلموا قبل قدوم المهاجرين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أسلموا قبل قدوم المهاجرين. قال أم فأما الدار فلأمنها والاستقرار بها. قال وأما طابة وطيبة فمن الطيب وهو الرائحة الحسنة, والطاب والطيب لغتان, وقيل من الطيب وهو الطاهر لخلوصها من الشرك وطهارتها, وقيل من طيب العيش بها. هل هي مشتقة المدينة؟ القول الأول أنها مشتقة من دان إذا أطاع والدين والطاعة, والثاني أنها مشتقة من مدن بالمكان إذا أقام به, وجمع المدينة مدن ومدن ومدائن ومداين, مدائن ومداين بالهمز وهو أفصح, وبه جاء القرآن العزيز. والله أعلم. وقوله أن عربيا بايع النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلب إقالة البيعة, قال العلماء إنما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم بيعته, لأنه لا يجوز لمن أسلم أن يترك الإسلام, ولا لمن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم للمقام عند أن يترك الهجرة ويذهب إلى وطنه أو غيره. قالوا هذا الأعرابي كان ممن هاجر وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على المقام معه, كانت البيعة على الإسلام والهجرة. قال القاضي ويحتمل أن بيعة هذا الأعرابي كانت بعد فتح مكة وسقوط الهجرة إليه صلى الله عليه وسلم, وإنما بايع على الإسلام وطلب الإقالة منه فلم يقله, والصحيح الأول, لأنه لو كان خرج ناقضا لبيعته بعد ذلك مرتدا لما تركه النبي عليه الصلاة والسلام, ولكنه ارتكب كبيرة, وذلك أن من الكبائر التعرب بعد الهجرة, بعد أن يهاجر يرجع أعرابيا مرة ثانية, فهذا محرم. أصاب الأعرابي وعك وهو ماغث الحمى وألمها, وعك كل شيء معظمه وشدته. إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها, أي يصفو ويخلص ويتميز, والناصع الصافي الخالص, ومنه قولهم ناصع اللون أي صافي اللون وخالصه. ومعنى الحديث أنه يخرج من المدينة من لم يخلص إيمانه, ويبقى فيها من خلص إيمانه. قال أهل اللغة يقول نصع الشيء أنصع نصوعا إذا خلص ووضح, الناصع الخالص من كل شيء. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله سمى المدينة طابة, هذا فيه استحباب تسميتها طابة, وليس فيه أنها لا تسمى بغيره, فقد سماها الله تعالى المدينة في مواضع من القرآن, وسماها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة في الحديث الذي قبل هذا من هذا الباب, وقد سبق إيضاح الجميع. إذن كلها أسماء مشروعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.